بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة هو المجلس الثاني من مجالسنا العلمية في محاولتنا لشرح مقدمة الإمام مسلم على كتابه الصحيح، وهي مقدمة اصطلاحية حديثية دقيقة تكاد تكون كما قلنا في المجلس الماضي تكاد تكون أول كلام مطول مفصل في دقائق العلوم الحديثية الإسنادية. وفي المجلس السابق تكلمنا حول بعض المقدمات، ثم عن الكلمات الأولى التي افتتح بها الإمام مسلم بعد الحمد والثناء، تلكم المقدمة. ثم قال رحمه الله: فأردت، يخاطب من هو مفترض أن يكون طلب منه هذا البيان، لأنه في أول كلمة قال: أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، يجيب على طالب ويستجيب لطلب، إلى أن قال: فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها، يعني الأحاديث والأخبار المأثورة، مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. بعد أن ذكر طلبه أراد أن يتمم وأن يذكر خطته في هذا الطلب أو في هذا الجواب على ذاك الطلب، قال: فأردت أرشدك الله. انظروا التحبب والدعاء من العالم لإخوانه أو لأبنائه. في أول سطر أو سطر قال: فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، وفي الفقرة الثانية: فأردت أرشدك الله. وستأتينا صنوف أخرى من الدعاء، ويحمل هذا الدعاء بين طياته معاني الود ومعاني المحبة ومعاني البذل التي يجب أن تكون منثورة ومنشورة بين أهل العلم وطلاب العلم. قال: فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها. طبعا بعض الكتب ضبطت الكلمة بتشديد القاف، أن توقف. حتى النووي ذكر أن تشديد القاف يعني منقول، لكن إذا دققنا في العبارة وفي السرد اللغوي لها نرى أن التخفيف هو الأقرب، لأن توقف مصدرها وقف، يوقف توقيفا، بينما توقف أوقف يوقف إيقافا، وهذا هو المقصود، يريد أن يوقف إيقافا على هذه الأحاديث. فضبط الكلمة مهم جدا في المعنى وفي ضبطه. أن توقف على جملتها أي على مجموعها مؤلفة محصاة، مؤلفة أي مجموعة، لأن التأليف هو الجمع في لغة العرب، ومحصاة أي محددة، يقال أحصى الشيء يعني حدده وعده. وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، يعني مع هذا الطلب كان هنالك توجيه يرافق هذا الطلب، وهو تلخيصها دون تكرار، لأن التكرار يكثر الكلام وقد تكون الفائدة فيه قليلة. طبعا هذا التكرار وجوده أو عدمه له عند أهل العلم معان، وله عند أهل العلم مقاصد، حتى إن من الأبيات الشهيرة التي ذكرها العلماء في المفاضلة بين الصحيحين قول الناظم، ونسب فيما أحفظ الآن لابن الديبع الشيباني، وهو صاحب كتاب تمييز الطيب من الخبيث، وصاحب كتاب تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي هو اختصار لكتاب جامع الأصول لابن الأثير الجزري، قال: تشاجر قوم أو تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين يقدم، يعني أيهما المقدم، البخاري أو مسلم، فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم، وقيل في حسن الصناعة مسلم، وأنا أرجح حسن الصياغة، لأن الصياغة متعلقة بالأسلوب والإطار، بينما الصناعة متعلقة بالنقد، يقال الصناعة الحديثية، والصناعة الحديثية سلمت للإمام البخاري الذي هو شيخ الإمام مسلم رحمه الله. ما هذه الصياغة المقصودة التي فاق بها مسلم البخاري؟ الأمران اللذان فاق فيهما مسلم البخاري هما الأمران اللذان تميزا من جهة أخرى في صحيح البخاري. الأمر الأول تكرار الأحاديث، الإمام البخاري يكرر الأحاديث أحيانا في 5 أبواب، في 10 أبواب، أحيانا أكثر. والشيء الثاني اختصار الأحاديث، وكلا هذين ليسا موجودين عند الإمام مسلم. الإمام مسلم التكرار عنده نادر جدا، والاختصار عنده نادر جدا، لذلك قالوا أنه وقد فاق في حسن الصياغة مسلم. وكأن الإمام مسلم رحمه الله في هذا أو في هذه الصياغة إنما هو مستجيب لطلب هذا الطالب منه هذه الصياغة، أنه قال: وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، ممكن أن تكون يكثر. قال: فإن ذلك زعمت، يعني كما هو زعمك، طبعا الزعم لا يقصد به فقط الكلام الباطل، الزعم قد يقصد به القول الحق، وقد يقصد به القول الصواب، وهذا معروف في لغة العرب. وفي الحديث: بئس مطية الرجل زعموا، إنما المقصود بذلك ما يحصل من النقل بغير تثبت والتوارد من غير تبين، هذا لا شك أنه مذموم على معنى هذا الحديث. قال: فإن ذلك زعمت مما يشغلك، يشغلك فعلها الثلاثي شغلة، وهي أصح لغة من يشغلك، يشغلك فعل رباعي، الفعل الرباعي أشغل، وهو عند علماء اللغة مذموم، وهو ليس لغة صحيحة، حتى إن الإمام التاج الزبيدي في شرح القاموس المسمى تاج العروس انتقد الفيروز أبادي في اعتباره أن أشغل لغة، وقال: هذه لغة رديئة غير معروفة عن العرب، وإنما الصواب شغل، شغل يشغل، أشغل يشغل، قتل يقتل، أقبل يقبل، أدبر يدبر، أكل يأكل. هذه قاعدة الثلاثي والرباعي. قال: فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها، يعني التكرار والتوسع وعدم ضبط النصوص يشغله عن قصده الأساس في هذا الطلب، وهو التفهم فيها. التفهم هو تفاعل من الفهم، والتفاعل دائما هو حصول الشيء بعد الشيء، كما نقول التدرج. ما معنى التدرج؟ هو حصول الشيء بدرجات. التفهم كذلك حصول الشيء الذي هو الفهم على درجات، وهكذا. من التفهم فيها والاستنباط منها. الاستنباط هو استخراج المعاني الدقيقة من النصوص كتابا وسنة. وأصل المعنى اللغوي استنبط الماء من الأرض، يعني استخرجه، ثم استعيرت هذه الكلمة لمعنى استخراج المعاني الدقيقة وتفهمها وإدراكها من خلال إمعان النص والتدبر فيه. قال: وللذي سألت أكرمك الله. انظروا، يعني في 4 أو 5 أسطر يدعو 3 مرات. وللذي، طبعا وللذي ممكن أن تكون وللذي بكسر اللام، وممكن أن تكون وللذي، وللذي للابتداء، وكلاهما له وجه. وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة. هنا الخبر، هنا الخبر. هذا إشارة إلى أن هذا الإمام رحمه الله لم يكن أداؤه لتنفيذ هذا الطلب أداء، يعني كما يقال أوتوماتيكيا، يعني فوريا، وإنما أمعن النظر وتدبره وتأمل ما تؤول به الحال. قال: وللذي، أول الذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره، إلى تدبر طلبك وقصدك وما تؤول به الحال، يعني هذا التأليف ليس لك فقط وليس إجابة لطلبك فقط، بل هذا للأمة. وفعلا صار هذا الكتاب مهبط أنظار وقلوب الأمة. ويذكرنا هذا بالكلمة التي قالها الإمام أحمد لولده عبد الله الذي به يكنى، وهو أكبر بنيه. أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما أعطى ولده عبد الله المسند قال له: احتفظ بهذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما. هذا من أنظار أهل العلم الدقيقة، كما قال الإمام مسلم: في تدبر الأمر وما تؤول به الحال. تؤول من الأيلولة، آل الشيء مآلا أو أيلولة، يعني من حيث العاقبة والنتيجة. وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة. طبعا كلمة إن شاء الله إخواني تقال للترجي وللطلب، يعني أنني أرجو ذلك من الله. أحيانا بعض الناس يضعون كلمة إن شاء الله في غير موضعها. أولا مثلا أن تدعو الله وتستثني بالمشيئة، هذا مذموم، إنما تعزم، فإن الله لا مكره له كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بالمقابل بعض الناس تسأله: من أي بلد أنت؟ يقول لك: أنا من تونس إن شاء الله. هو شاء الله أنك من تونس مثلا، هذه إن شاء الله في غير موضعها. لكن متى ستسافر؟ سأسافر الأسبوع القادم إن شاء الله، هذه مكانها. فأحيانا بعض المصطلحات قد ترد على الأذهان وتنتشر في الألسن دون أن يكون ثمة إدراك لحقيقة معانيها. عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، يعني عاقبة أي نتيجة ومنفعة، وهكذا كان. وهذا من توفيق الله عز وجل لأهل العلم في تدبرهم الأمور. هذا صحيح الإمام مسلم الذي هو تلميذ الإمام البخاري، وقد قدمه بعض المغاربة على كتاب شيخه، وإن كان قول جماهير أهل العلم من قبل ومن بعد أن صحيح البخاري أكثر صحة وأولى تقديما. قال: وظننت حين سألتني تجسم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس، لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. جملة لابد أن نقف عندها كلمة كلمة. وظننت، لماذا يقول وظننت؟ هنا الظن بمعنى التوقع، وظننت يعني رجوت أو توقعت، لأن هذا الشيء الذي هو بصدده غير مجزوم العاقبة والنتيجة، لكنه يرجو ويأمل ويتوقع. لذلك قال: وظننت حين سألتني تجشم ذلك. التجشم هو التكلف وزنا ومعنى، تجشم تفعل، تكلف أيضا تفعل، وهو التزام المشقة عند فعل الشيء. الآن هو طلب منه طلبا ممكن في كلمتين أو جملتين، لكن تنفيذ هذا الطلب يحتاج إلى سنوات وجهود وأسفار ورحلة وتعب ومكابدة ومصابرة. لذلك من كلام أهل العلم عندما ذكروا السبب الذي جعل الإمام مسلم رحمه الله يورد في صحيحه على قلة ما أورد من الآثار المنقولة عن السلف، بخلاف شيخه الذي أورد كثيرا من الآثار عن السلف في صحيحه البخاري، عندما أورد الإمام مسلم أثر ذلك الإمام عندما قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، قالوا إنما أراد ذلك، إنما أراد بذلك الإشارة إلى الجهد الذي بذله في تأليف صحيحه وفي جمع الروايات وترتيبها وتهيئتها. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه، عزم لي عليه في بدايته أي هيئت لي الأسباب، وقضي لي تمامه أي تم لي إنهاء تأليفه. وهنالك حديث في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لماذا سنذكر هذا الحديث؟ لأن كثيرا من الشراح اختلفوا في كلمة عزمة، هل عزم بالبناء للمجهول أم عزمة؟ إذا كانت عزمة أو عزمة، من المقصود؟ من الفاعل؟ قال: إذا قلنا الله، وللأسف أكثر شراح مسلم أشاعرة أو ممن تأثروا بالأشعرية، قالوا لا يجوز أن نسند هذه الصفة لله، لأن العزم فيه كذا وكذا ولا يليق بالله. كل هذا بخلاف النص. اسمعوا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت قصة وفاة أبي سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم عزم الله لي، ثم عزم الله لي فقلتها: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لما قال الإمام مسلم حين سألتني، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أو أن لو عزم لي عليه، أي لو عزم الله لي عليه بأن هيأ لي أسبابه، وقضي لي تمامه أي تم لي مقصود التأليف المبارك، كان أول، يعني رجوت إذا تم الكتاب كنت أول المنتفعين بهذا الكتاب، كان أول من يصيبه نفع ذلك بتأليف هذا الكتاب إياي خاصة قبل غيري من الناس. وهذا الذي ينبغي أن يكون في درسنا. نعم، هذا خطأ. أولا، وهذه خبر كان مقدم. أقول مثل كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، وهكذا دائما أفعال عفوا الظروف تكون أخبارا أولى من أن تكون مبتدأ. فأقول هذا الذي أشار إليه الإمام مسلم ينبغي أن نستحضره في كل عمل نفعله وفي كل أمر يحدث منا ويقع فينا، من تأليف كتاب أو من القيام بدرس أو نصيحة أو كلمة طيبة، أن ترجو أن تنفعها قبل غيرك وأن ينالك أثرها قبل سواك، لتكون أول المنتفعين بها قبل غيرك من الناس. قد لا يكون هذا النفع فقط في باب العلم والتعلم والتعليم، وإن كان موجودا، لكن فيما وراء ذلك من الأجر والمثوبة ورضا الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن دائما نقول نحن طلبة العلم إنما نطلب العلم للنجاة، لو طلبناه للتكثر هلكنا، لو طلبناه لأن نبز الأقران هلكنا، لو طلبناه ليشار إلينا بالبنان هلكنا، وإنما الإخلاص لله والنجاة بين يدي الله والعلم به سبحانه والرضا من الله تعالى علينا في أفعالنا. قال: لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. حتى وهو يقدم الكتاب لم يرد التفصيل، فاختصره مكتفيا، فاختصر ذكر الأسباب مكتفيا بالإشارة إلى الأصل الذي ينبغي أن تنعقد عليه القلوب والعقول، وهو الانتفاع الذاتي قبل أن ينتفع به الآخرون. قال: إلا أن جملة ذلك، يعني مجمل ومجموع هذه الأسباب، أن ضبط القليل من هذا الشأن يعني في علم الحديث وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الآن أن تحفظ 10 أحاديث بدقة أفضل أم أن تحفظ 30 حديث أو 40 أو 100 بغير دقة؟ أنا أقول تحفظ 10 أحاديث بدقة خير من أن تحفظ 100 بغير دقة. وقد روى أهل العلم عن الإمام الأصمعي وهو من أمة اللغة أنه قال: أخشى على من يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ملحونا أن يدخل ضمن قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بالحديث ملحونا. كم وكم اليوم على المنابر وفي المحاريب ومن المتصدرين من يتكلمون بالحديث بل بالقرآن، ولا يتقنون ولا يحسنون ولا يضبطون. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه. المعالجة فيها معنى الجهد والمشقة، وهذا الجهد والمشقة قد تبذله من غير أن ينالك أثره، لكن أتقن القليل واضبطه خير أن تعالج الكثير ولا تضبطه. قال: ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. العوام جمع عامة، والعامة جمع عامي، والمقصود العامة خلاف الخاصة، أي من ليس متخصصا بالعلم وذا قدرة ومكنة فيه. ولا سيما معناها خصوصا، يعني وأخص أو خصوصا، وإن كان أهل اللغة يعني بحثوا فيها أبحاثا مطولة قالوا لا سيما هذه كلمة وهذا حرف وهذا حرف، حتى سيما سي وما، وتكلموا في كل جزئية منها. هذا كلام طويل قد يخرجنا عما نحن فيه. قال ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. طبعا يقصد بالتمييز العلم الذي يمكنك من التمييز. أما هل من كان غير ذي علم يستطيع التمييز؟ هل كان من كان عاميا يستطيع التمييز؟ لن يستطيع التمييز إلا الخاصة من أهل العلم وطلاب العلم. قال إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. هنا يوقفه غير يوقفه السابقة، هنا وقفه غير أوقفه، تلك لها معنى وهذه لها معنى، كأنه يقول وقفه يعني قال له هذا حدك في هذه المعرفة، لم يرد به الإيقاف بمعنى الإخبار وإنما أراد معنى التعليم. إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه يعني الطلب إلى الصحيح القليل، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. ما دامت هذه العلوم والمعارف حديثية ودقيقة وتحتاج إلى تمييز، فإذا كان عندنا موازنة بين أمرين فنحن نقول الصحيح القليل أولى من الكثير السقيم. لذلك قال الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، ازدياد يعني التكثر والإكثار منه. وهذا يذكرنا إخواني بكلمة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال في الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف، في الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف. الآن نرى بعض الناس بعض الخطباء ممكن يتكلم بخطبة ساعة كاملة ولا يذكر حديثا واحدا صحيحا للأسف الشديد. نرى الآن الأوراق توزع منها عشرات ومئات النسخ والأحاديث تكون فيها مكذوبة وباطلة ولا أصل لها، وأحيانا يوزعون وصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم، لو قلت له وهو قصة مكذوبة ومفتراة ولا يوجد حامل مفاتيح الحرم اسمه الشيخ أحمد، كلها منامات وكذبات مفتريات. لو قلت لهم هذا حديث رواه البخاري أو رواه مسلم اطبعوا ووزعوا منه، والله قد لا يتجاوب أكثرهم، يقول لك يا شيخ كل الناس عارف الأحاديث ما شاء الله كذا وكذا. أما المفتريات والمخترعات والمكذوبات ما أسرع الناس إليها وللأسف الشديد إلا من رحم الله. قال وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس. مع ذلك لم يجزم وإنما قال يرجى، وإنما يرجى بعض المنفعة. تأملوا قوله يرجى وتأملوا قوله بعضه. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن يعني في الاستكثار من جمع النصوص وجمع المكررات منه، يعني المكررات قد تكون بالروايات قد تكون بالأسانيد قد تكون بالمتون قد تكون للمعاني دون الألفاظ، لخاصة من الناس، لخاصة فئة محدودة. ما صفاتها؟ قال ممن رزق فيه بعض التيقظ أيضا، يعني بعض أولى وبعض ثانية، بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله. علم العلل أيها الإخوة وأسباب معرفة هذه العلل أستطيع أن أقول إنه أدق علوم الحديث، ولا أقول من أدقها، هو أدقها. وعلم علل الحديث لم يدخله عبر التاريخ كله حقيقة كما قال المؤلف الإمام مسلم إلا خاصة العلماء وأفرادهم، وأما من ليسوا كذلك فليس لهم إلا الجمع والنظر والمتابعة والموافقة، فإذا خالفوا يخالفون على تحرز وتأنن وتدقيق. أما أئمة العلل فكانوا إذا تكلموا في العلل كأنما الواحد منهم كالصيرفي، الصيرفي إذا أعطيته الدرهم أو الدينار ينظر إليه بالخبرة فيقول لك هذا مزيف وهذا صحيح، إذا نظرت إليهما أنت لا تعرف ولا تفرق. لكن بالمقابل مع وجود هذه الدقة عند العلماء نرى أن أئمة العلم من أئمة العلل اختلفوا أحيانا في تصحيح أو تضعيف بعض الأحاديث. أضرب على ذلك مثلا واحدا ونحن نتكلم في صحيح الإمام مسلم، حديث أبي هريرة خلق الله التربة يوم السبت، صححه الإمام مسلم مودعا إياه في صحيحه وضعفه شيخه الإمام البخاري، وثمة أحاديث بالعكس، مع أن هذا إمام وهذا إمام، هذا من أمة علم العلل وهذا من أمة علم العلل، لكن لا يجمع الصواب أحد من البشر، إنما الصواب والحق لله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذلك إن شاء الله يهجم، طبعا يقول النووي أنها ذكرت في بعض الأصول يهجم، ومما يدقق فيه اللغويون ضبط عين الفعل، هجم يهجم، أقبل يقبل، قتل يقتل، ضرب يضرب. ليش هنا يضرب مش يضرب؟ لماذا هناك يقتل مش يقتل مثلا؟ هكذا قالها العرب، وهذه سماعية ليست قياسية. سماعية أي أنها متلقاة بالسمع، قياسية تقيس شيء على شيء. فيهجم عند التحقيق في كلام اللغويين نراها خطأ، والصواب أنها يهجم، لكن بعض النسخ أضافت حرف النون بعد الياء، ينهجم، ينهجم الجيم مكسورة، ولكن إذا حذفنا النون لابد أن نقول يهجم. فذلك إن شاء الله يهجم، طبعا يهجم المقصود بها يعني أنه يقع وينال بغيته مما أراده. فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه، يعني هذا الأمر المطلوب والمقصود يقع ويحصل نتيجة هذا البحث وهذا الجمع وهذا الاستكثار من هذه النصوص وتمييزها ومعرفتها. قال فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل. عوام الناس يقال لهم في هذه العلوم كما يقال لنا في علوم أخرى ليس هذا بعشك فادرجي. نحن إذا جاء عالم كيمياء أو فيزياء ما لنا وله، يقول لنا بكل سهولة وتنكسر رقابنا بكل سهولة ليس هذا بعشك فادرجي. وكذلك الخاصة في هذا الباب من العلم، علم العلل وعلم الأسانيد وعلم الحديث وعلم الرجال وما إلى ذلك من عشرات العلوم المعينة على هذا العلم لضبط السنة والتفقه فيها وجمعها على أصل الصحة والثبوت، عشرات العلوم. والله لو تأملنا في العلوم المساندة التي برز من بينها جميعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكانت بغير مبالغة عشرات العلوم، سواء في اللغة أو في التاريخ أو في التراجم أو في علوم الحديث أو غير ذلك. فيقول عوام الناس الذين ليست فيهم تلكم المعاني والمعالم المتوفرة في الخاصة منهم من أهل التيقظ والمعرفة، من هؤلاء لا معنى لهم، لا يفيدهم في طلب الكثير. كيف يطلبون الكثير وهم عاجزون عن إدراك القليل؟ فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. الإمام النووي لخص هذه الفقرة التي قرأناها من كلام الإمام مسلم بأسلوبه الذي هو أيسر وأسهل، نقرأه. قال وحاصل هذا الكلام الذي ذكره مسلم رحمه الله أن المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون، المتون جمع متن وهو نص الحديث، وتحقيق علم الإسناد. السند أو الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. والمعلل، الحديث الذي فيه علة، يقال معلل ويقال معلول ويقال معل. وإن انتقد بعض اللغويين تسمية الحديث المعلل أو المعلل بالمعلول، لكن ألف الحافظ ابن حجر وهو إمام حديث وإمام لغة كتابا سماه الزهر المطلول في الحديث المعلول، فلا مشاحة. قال: والعلة عبارة عن معنى في الحديث خفي يقتضي ضعف الحديث، مع أن ظاهره السلامة منها. وتكون العلة تارة في المتن وتارة في الإسناد. هذا معنى العلل، تارة مرة في المتن ومرة في الإسناد. قد يخطئ الراوي أو يشذ أو يقع له اضطراب في المتن في نص الحديث، وقد يقع له إشكال أو خلل في سند الحديث. تنظر الحديث ظاهره ليس فيه علة، لكن إذا جمعت طرق الحديث تظهر العلة. لذلك قال العلماء: إذا لم تجمع طرق الحديث لا تنكشف لك علته، والعلل لا تظهر إلا بجمع الطرق. والله يا إخواني لو تأملتم في كتاب علل الأحاديث الواردة في كتاب الإمام الدارقطني الذي هذا اسمه، لتعجبتم من حافظة هذا الإمام. وقد قيل ألف هذا الكتاب من ذاكرته. هذا الشيء يعني يقتضي العجب والتعجب. هذه المعلومات اليوم لو أنك وضعتها عبر الكمبيوتر قد لا يستطيع الكمبيوتر استيعابها، لكن سبحان الله هؤلاء الأئمة الذين جعلوا حياتهم كلها في سبيل الله خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراه يجمع الطرق، عشرات الطرق في أحاديث والله لا نجدها بين أيدينا. الآن مئات الكتب من المسانيد والصحاح والمعاجم والأجزاء ولا نجد في هذه الأحاديث ولا هذه الأسانيد، كانت كلها في صدره. ورحم الله من قال: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر. هكذا كان علماؤنا وأئمتنا. قال: وليس المراد من هذا العلم، أي علم الحديث، مجرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة. وللأسف الشديد رأينا، لا أقول بدعة وإنما أتلطف، أقول رأينا عملا بدأ ينتشر منذ سنوات في كثير من البلاد الإسلامية، وهو إسماع كتب الحديث. وأنا أقول إسماع كتب الحديث بشرطها المعتبر أمر عظيم جدا، لكن الآن وللأسف الشديد صار إسماع لغة الحديث بطريق الهذرمة والهذ، بحيث لا تكاد تسمع من سرعة القارئ الكلمة فضلا عن الحرف. المهم أننا انتهينا من قراءة سنن ابن ماجه، انتهينا من قراءة صحيح البخاري، انتهينا من قراءة مسند الإمام أحمد. هذا الكتاب قرأناه في أسبوع، هذا الكتاب قرأناه في 5 أيام. ماذا استفدت وبماذا انتفعت؟ للأسف الشديد إذا نظر الإنسان إلى نفسه لا يرى إلا أنه انتفع بأن يضاف اسمه إلى قائمة القارئين، أو أن يضاف اسمه إلى قائمة المجازين من هذا الشيخ أو ذاك، وهذا قد يؤدي إلى خلل في الإخلاص ونحن لا نشعر. قال: بل الاعتناء بتحقيقه، هذا هو المراد من هذا العلم، والبحث عن خفي معاني المتون والأسانيد، والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة به ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه وتقييد ما حصل من نفائسه وغيرها، فيحفظها الطالب بقلبه ويقيدها بالكتابة. صح الحديث، قيد العلم بالكتاب، صححه شيخنا مرفوعا، وإن أعله بعض أهل العلم بأنه موقوف، وشيخنا له إمامته التي تمكنه من أن يحكم على هذا الحديث بالرفع. ومن قواعد أهل العلم أن الزيادة مقبولة والرفع زيادة فتقبل، وإن كان لذلك شيء من دقائق العلم، لكن هذا بالجملة. قال: ثم يديم مطالعة ما كتبه، ثم يديم مطالعة ما كتبه ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه، فإنه فيما بعد ذلك يصير معتمدا عليه ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن يذاكر كما قال العلماء، إحياء العلم مذاكرته. اليوم للأسف الشديد، ما الذي يقتل العلوم في صدورنا؟ وما الذي ينسينا معارفنا على قلتها ووجزتها؟ أن مجالس المذاكرة اليوم أصبحت وأضحت كأنما هي غير موجودة، وإذا وجدت تكاد تكون فقط في إطار ظاهر ليس فيه الحرص ولا المتعة ولا البذل الذي كان معلوما وموجودا عند أمتنا، عند أئمتنا رحمهم الله. ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن، سواء كان مثله في المرتبة أو فوقه أو تحته. وهذا كلام العلماء، يقولون ماذا؟ يقولون لا يكون طالب الحديث طالبا للحديث إلا إذا أخذ العلم عمن فوقه وعمن عمن هو مثله وعمن هو دونه. أيضا هذه معاني تحتاج إلى التواضع، تحتاج إلى الصدق مع النفس، تحتاج إلى الإخلاص لله عز وجل، وإلا قل أن تجد، لا أقول بيننا بل أقول فينا، من يقبل أن يتعلم ممن دونه أو أن يستفيد ممن دونه. والكبر بطر الحق وغمط الناس، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال: فإن بالمذاكرة يتثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة. ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات. وهذا أوان أن أقول كلمة حبستها في صدري، لا أزعم أنها جاءتني بهذه الحرارة في المجلسين الأولين، لكنها جاءتني بحرارة شديدة في أول هذا المجلس، ثم رأيت أن أتجاوزها، ولكن جاءت كلمة أشعلت جذوتها من جديد، وهي أني أشكر الشكر الجزيل إخواننا الوافدين من البلاد العربية والإسلامية وغير الإسلامية الذين سافروا وتعبوا وأجهدوا أنفسهم في سبيل طلب العلم، بحيث يستحقون أن تكون جائزتهم أن نسافر نحن إليهم لا أن يأتهم إلينا. لأنه وللأسف الشديد كثير من إخواننا وأبنائنا من أبناء هذا البلد كما ترون، كما ترونهم للأسف زاهدين وبعيدين وغير راغبين ولا مقبلين. نعم يوجد عدد من هنا وهناك وهنالك، لكني على يقين أن إخواننا الوافدين هم أكثر من إخواننا أهل البلد. وأكرر هذه الكلمة التي قالها الإمام النووي رحمه الله، قال: ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات. لأنني رأيت وسمعت بعض إخواننا وأبنائنا ممن يزهد في مجالس مشايخه من طلاب العلم وأهل العلم يقول: والله مشوار ساعة روحة وساعة جاية وساعة في الطريق، وأنا ممكن أستفيد مسألة، لا والله بقرأ كتاب أحسن من هذا كله. هذا تلبيس شيطاني كبير لأسباب عدة، أهمها أن هذا الذي يبحث يبحث عن معلومات ولا يبحث عن علم. وفرقنا في المجلس الأول بين العلم والمعلومات. العلم في المسجد مع المجاهدة والمصابرة، حتى في أمر أنت تعلمه قد تعلمه على صورة ويردك في إطار آخر وفي صورة أخرى، وبالتالي أنت تستفيد حتى لو كان هذا الذي سمعته تعرفه من قبل، فضلا عن التقرب من إخوانك والتحبب إليهم والمعرفة لهم والتواد معهم. هذه معاني أرفع من أن تكون مجرد معلومات يا إخواني، فضلا عن الخبرة في العلم التي قد يظن بعض الناس أن ما يقرأه أو يحفظه صواب ولا يكون صوابا. والله أنا أخبر عن نفسي ولا أستحي أنني قبل 30 سنة وأنا أقرأ المنظومة البيقونية، كنت أقرأ نسختها المخطوطة أقرأ كلمة فخش الغلط قرأتها فاحش الغلط، عكس الموجود تماما، حتى سمعتها من رجل عالم صحح لي. لو بقيت على القراءة التي أنا قرأتها في ذلك الزمان لبقي هذا الخطأ مستغرقا في نفسي، مع أني أحفظها عن ظهر قلب ونسختها بيدي إلى آخره. لذلك كما قال الإمام، أكررها ثالثة، ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما، والكلام للنووي، بل أياما. وليكن في مذاكرته متحريا للإنصاف، قاصدا الاستفادة أو الإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته. هذه أخلاق السلف، وهذه آداب العلماء، وهذه جمل مكارم فضائلهم. ورحم الله عبد الله بن المبارك الذي نحن نقول إنه إمام من أئمة السلف، كان إذا ذكر من قبله من السلف، وكل من سبقك سلفك، كان إذا ذكر من قبله من السلف قال: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فكيف، ماذا سنقول نحن؟ نحن سنقول شلى الرباعي، وليس لها من دون الله كاشفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورحم الله الإمام أبا عمرو بن العلاء اللغوي المفسر المقرئ المحدث الحافظ، قال: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. هكذا، إذا كنا هكذا نعرف مواقع أقدامنا وحقيقة أنفسنا، وإذا دخل العجب قلوبنا، وإذا دخل الكبر نفوسنا، فكبر على ما عندنا من علوم ومعارف ومعارفة أربعة، والله لن تنفعنا ولن تنجينا، بل قد تكون وبالا علينا وويلا وثبورا فينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أختم أيها الإخوة بكلمة للإمام ابن رجب رحمه الله. الإمام ابن رجب في شرحه على علل الترمذي، وتكلمنا في المجلس السابق عن شيء من ما يتعلق بعلم بكتاب شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب، يقول: ولا بد في هذا العلم، علم الحديث، من طول الممارسة وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكر به، يعني إذا لم يجد من يذاكره به، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به، كيحيى بن سعيد القطان ومن تلقى عنه، يعني شيوخه، كأحمد بن حنبل وابن المديني وغيرهما. فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة، هنا مربط الفرس. العلم يحتاج إلى ملكة. ملكة العلم هي الهيئة النفسية التي تتحصل لطالب العلم نتيجة إدامته نظره في كلام العلماء. الآن الملكة الحديثية في قلوب المحدثين، عندما تسأله عن حديث يقول لك: هذا ليس بصحيح، هذا الحديث أشبه أن يكون ككلام الصوفيين، هذا الحديث أشبه ما يكون بكلام الشعراء. تبحث فعلا تجده كلام من كلام الصوفية، أخطأ بعض الجهلة فيه، تجده بيت شعر جعلوه حديثا: تعلموا السحر ولا تعملوا به، فالعلم به أولى من الجهل به، إلى آخر هذا كلام جهل وكذب وافتراء، جعلوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم بالشيء ولا الجهل به، تعلموا السحر ولا تعملوا به، بيت من الشعر مفترا على الله، بعضهم جعله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كثير في الكتب التي ألفها العلماء في تبيين الأحاديث الموضوعة والمشهورة. قال: فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه. قال أبو عبد الله الحاكم: الحجة في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. هذا ملخص كلام الإمام مسلم رحمه الله الذي طولنا في شرحه، لكن هذه الجملة هي جملة من مختصر القول فيه، والله الموفق. وفي المجلس القادم سنتكلم عن موضوع دقيق جدا جدا طال فيه القول من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين في كيفية الطريقة التي ألف فيها الإمام مسلم، وطريقة أنواع الأحاديث والرواة التي خرجها أو خرج لهم في كتابه، وهو موضوع كما قلت دقيق وعميق جدا. أسأل الله أن يعينني وإياكم على فهمه وتفهمه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال في الدقائق الباقية، كم باقي؟ تفضل. الأخ يسأل يقول: هل نستطيع أن نقول إن الإمام مسلما اشترط في صحيحه شروطا غير ما هو موجود في مقدمة الصحيح؟ وعفوا يعني قد يكون الأخ لم يتقن السؤال، لكن أنا فهمت المقصود. لأن علماء التخريج ماذا يقولون؟ يقولون شرط الإمام مسلم في صحيحه غير شرطه في المقدمة، بحيث إنه لم يشترط في المقدمة الشروط التي اشترطها في الصحيح. الإمام مسلم روى في المقدمة عدة أحاديث بعضها ضعيف، العلماء تعاقبوا على أن هذا الحديث ضعيف، سيأتينا ذكره أو ذكر أكثر من واحد منه. فكيف يكون هذا ضعيف؟ جواب العلماء ماذا؟ شرط الإمام مسلم المعتبر هو في صحيحه، والمقدمة لا تعتبر جزءا من صحيحه. هذا مقصوده، كليس كذلك؟ نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. من عنده سؤال؟ تفضل. هذا صحيح، وما طلبته هو تطبيق عملي لنصائح الإمام مسلم في هذه المقدمة والإمام النووي في شرحه لها. لكن أنا أقول هذا الكلام يستقيم ويحسن، وحبذ أن يحصل لو كان الوقت ذا سعة، لكن بالكاد أن نتمم ولو قراءة المقدمة دون مذاكرة. يعني هذا مما قد تختلف فيه وجهات الأنظار، وأشكرك على هذه الملاحظة. نعم، هذا صحيح، لكن هو يتكلم عن مجال فيه سعة وبحبوحة من الوقت، وللأسف الشديد نحن في وقت محدود جدا، يعني 7 أو 8 محاضرات في شرح مقدمة شرحت من بعض المعاصرين في مجلدين. مقدمة مسلم هذه التي عبارة عن 4 أوراق شرحت من بعض أهل العلم المعاصرين في مجلدين، كل مجلد 500 صفحة. هذا لو أننا قرأناه قراءة نحتاج 50 يوما. الله المستعان. نعم نعم نعم. الأخ يسأل عن حديث يأخذها بشماله، إثبات الشمال لله عز وجل. شيخنا يسأل عن رأي شيخنا الألباني في ذلك، شيخنا يعتبر هذه الزيادة شاذة، والصواب الرواية الأخرى التي فيها بيده الأخرى، هذه الرواية أصح من رواية بشماله. ويدلل على ذلك غير الناحية الإسنادية بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كلتا يدي ربي يمين. والله تعالى أعلم. ونحن في هذا الإطار لا نزيد على أن نقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. طبعا لا، طبعا لا. الأخ يسأل يقول: هل يعني إذا قلنا أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري ثم مسلم، هل يعني أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه؟ نقول الجواب لا، هذا الجهد جهد بشري، لكن هذا الجهد البشري هو أكمل جهد بشري. لكن هل يلزم من أنه أكمل جهد بشري أنه معصوم؟ ليس، لا يلزم، هذه لا يلزم من ذلك مطلقا. لذلك العلماء كما يقول ابن الصلاح وغيره انتقدوا على البخاري، على البخاري وانتقدوا على مسلم، لكن انتقادهما على البخاري ومسلم بالنسبة لانتقادهما على غيرهما لا يكاد يكون عشر معشار. وهذا في الجهود البشرية قبل 1300 سنة شيء يفوق الخيال، والله المستعان. نعم تفضل. نعم خصوصا الفجر، يعني لا في بلادنا لا يراعون وقت دوام الموظفين مع الصلاة، لا يصعب على الموظف، يعني لا يستطيع أن يصلي في البيت ولا يصل محل العمل قبل طلوع الشمس، ولا يتوقف السائق في الطريق لظروف العمل. العلماء يذكرون قاعدة فقهية يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني تعسر عليك الوقت، تعسر عليك القيام فلا يتعسر عليك الوقت، تعسر عليك السجود لا يتعسر عليك الركوع، وهكذا. ما دام الأمر كما تقول أنك لن تستطيع أن تؤدي الصلاة في وقتها ولا عند الوصول، وإذا أخرتها سيذهب وقتها، فأقول أحب الأعمال الله الصلاة لوقتها، أولى أن يذهب عنك القيام من أن يذهب عنك الوقت، والله تعالى أعلم. وبخاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني قد يكون ذلك صعبا، الصلاة جماعة في داخل السيارة والظروف يعني لا تعين على ذلك، قد يكون صعبا، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. الأخ يقول طبعا هذه كلها أشياء يعني ستأتي مناقشتها بالتفصيل. الأخ يقول بماذا فاق البخاري مسلما من حيث الصحة؟ فاقه من حيث الصحة بالشرط الدقيق في موضوع الرواة. البخاري اشترط أن يكون السند كل، أن يكون كل راو في السند لقي شيخه ولم يكتفي بالمعاصرة، بينما مسلم اكتفى بالمعاصرة حتى لو لم يثبت عنده اللقاء. وهي مسألة لعلنا فيما يعين الله نضيء شيئا من العلم حولها، والله تعالى أعلم. تفضل. الأخ يسأل يقول ما الفرق بين قول المحدثين متفق عليه وقولهم رواه البخاري ومسلم؟ أقول مصطلح رواه البخاري ومسلم واضح، لكن المشكلة في مصطلح متفق عليه. متفق عليه في المعنى الغالب رواه البخاري ومسلم، لكن هنالك اصطلاحات خاصة في معنى متفق عليه، منها مصطلح مجد الدين ابن تيمية في كتاب المنتقى يقول متفق عليه فقط فيما رواه البخاري ومسلم وأحمد، إذا وجد عنده حديث رواه البخاري ومسلم ولم يروي أحمد لا يقول متفق عليه. إذا قرأت متفق عليه عنده قد تظن أنه يقصد رواه البخاري ومسلم، مع أن شرطه خاص. كذلك هنالك كلمة متفق عليه عند الإمام أبي نعيم الحافظ في كتابه الحلية، يقول هذا حديث متفق عليه وقد لا تجده لا في البخاري ولا في المسلم، قد يقصد الرواة أنه متفق عليهم ولا يقصد النص والمتن. وهكذا ينبغي معرفة مقصود العالم من المصطلح قبل الاستدلال به أو النقل له، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. نعم الأخ يسأل يقول ما معنى قول العلماء في كتب الحديث هذا على شرط البخاري ومسلم، أو على شرط الشيخين، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم؟ أرجح الأقوال في هذه المسألة وقد ألفت فيها مؤلفات أن المقصود بالشرط الرواة وطريقة البخاري أو مسلم في الرواية عن هؤلاء الرواة. لا يجوز أن نقول فقط في حديث أخرج البخاري أو مسلم لرواته أن نقول هذا على شرط البخاري أو شرط مسلم، لابد أن ننظر هل روى مسلم بهذا النسق عن هؤلاء الرواة، لأن البخاري ومسلما قد يخرجون لراو عن راو، ولكن هذا الراوي إذا روى عن عن غير ذاك لا يقبلونه. فالقضية فيها نوع من الدقة، ويعينك على معرفة الشرط في هذه المسألة كتاب تحفة الأشراف للإمام الحافظ المزي. تفضل. أيضا نفس الكلام في رجاله ثقات، كلمة رجاله ثقات، رجاله ثقات أودع أو أبينت لنا شرطا من عدة شروط صحة الحديث، وهو شرط ثقة الرواة. لكن هل بينت لنا اتصال الرواة الرواية؟ هل بينت لنا انتفاء الشذوذ؟ هل بينت لنا انتفاء العلة؟ ليس ذلك كذلك. بل نبه شيخنا الشيخ الألباني أن قول العالم رواته ثقات أو رجاله ثقات قد يفيد الغمز بالصحة، لأنه لو كان صحيحا عنده لقال صحيح، لكنه لم يقف من شروط الصحة إلا على شرط واحد أراد إظهاره وإبداءه، وهو شرط ثقة الرواة. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم فضل. الأخ يقول الحديث الذي صححه الحاكم ووافقه الذهبي هل يعتبر صحيحا على إطلاقه؟ أصل مسألة موافقة الحاكم للذهبي مسألة فيها أخذ ورد في هذا الزمان، حتى سمعت من ادعى أن الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني هما أول من زعم موافقة الحاكم للذهبي، موافقة الذهبي للحاكم في تصحيح الأحاديث في المستدرك، وهذا غير صحيح. وقبلهم المناوي، وقبلهم الحافظ بن حجر كما نقله السيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعة. وأما جوابا على سؤالك فأقول ما وافق فيه الذهبي الحاكم في التصحيح هو صحيح عندهما، ولا يلزم من صحته عندهما أن يكون صحيحا في نفس الأمر. وكم من حديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وانتقده بعض أهل العلم. الإمام الحاكم نفسه لم يهذب صحيحه مستدركه عفوا من حيث الصحة، والإمام الذهبي لم يراجع تلخيصه للمستدرك، بل هو قد ذكر في ترجمة الحاكم من سير أعلام النبلاء أنه لخصه ويحتاج تلخيصه إلى مراجعة، فافترى فيهما تساهلا وترى فيهما أو عليهما انتقادا. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل عبد الملك. وهذا ما قلته قبل قليل. نعم نعم. الأخ يقول بعض المغاربة كما نقلنا وكما هو معروف في الكتب فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، يقول ما وجه ذلك ومن هم هؤلاء؟ أما من هم فهذا ليس بلازم، هذا ذكر في كتب العلماء وليس بلازم أن يذكر عين عالم بعينه أو باسمه والنص عليه، وإنما هذا شيء تداوله العلماء من غير نكير. والدليل على ذلك هذا الشعر الذي نقلناه عن ابن الديبع، تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين يقدموا، وهذا من علماء المشرق، ابن الديبع يمني وهو يقول هذا الكلام. إذن قضية المراجحة بين البخاري ومسلم أيهما أفضل قضية موجودة. أما وجه ذلك فمن رأى أن الشروط عند البخاري أدق قدمه، ومن رأى أن صياغة مسلم أدق قدمه، وبهذا يكون الجواب من نفس هذا الشعر الذي قلناه. لا شك أن البخاري يفوق بالجملة الصحة من حيث الصحة، ومسلم يفوق بالجملة من حيث عدم تكرار روايات ولا اختصارها وتجريد صحيحه من الآثار والاجتهادات وما أشبه ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.